بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في سنن غسل الميت السادس أن يبدأ بشقه الأيمن، لقوله عليه السلام: ابدأنا بما يمينها، فيغسل يده اليمنى وصفحه وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وجنبه وفخذه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. السادس فيما يتعلق بالسنن سنن تغسيل الميت أن يبدأ بشقه الأيمن، وفي هذا دليل عام وخاص. أما العام فهو عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، عموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والدليل الخاص قوله في اللاتي يغسلن ابنته: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. فلذلك السنة في تغسيل الميت أن يبدأ به شقه الأيمن كما ذكر المؤلف. نعم. السابع أن يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى خمس أو سبع لا يزيد عليها، لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر في كل مرة يده، ولا يوضئه إلا في المرة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة. ولو غسله ثلاثا ثم خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع. طيب، قول المؤلف رحمه الله أن يغسله وترا للخبر، فيغسله ثلاثا، فإن لم ينقب الثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لا يزيد عليها. قال: لأنها آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا فيه نظر مع قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يدل على أنه يجوز الزيادة على السبع إذا دعت الحاجة والمصلحة، فإذا احتاج الجسم إلى تنظيف وتنقية فإنه يزيد ولا حد لذلك، اللهم إلا أن يعني يشق الأمر. فعلى هذا نقول الإيتار ليس له حد، فيغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة إلى آخره. يقول رحمه الله: ويمر في كل مرة يده، ولا يوضئه إلا في المرة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة. ولو غسله ثلاثا ثم خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد الغسل. واضح؟ المؤلف رحمه الله يقول: إذا إلا أن يخرج منه شيء فيعيد الوضوء، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة. ولو غسله ثلاثا ثلاث مرات ثم خرج منه شيء، ففي هذا الحال ماذا يصنع؟ يزيد إلى خمس، فإن خرج شيء زاد إلى سبع. زاد. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أنه إذا أن الخارج من الميت لا يخلو من أحوال ثلاث أشار المؤلف رحمه الله إليها. الحال الأولى أن يخرج قبل السبع فيجب غسل المحل وإعادة الغسل. والحال الثاني أن يخرج بعد السبع فيجب غسل المحل والوضوء فقط. والحال الثالثة أن يخرج بعد التكفين فلا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء. إذن الذي يخرج من الميت عند تغسيله إن كان قبل السابعة يعني غسله ثلاثا فخرج منه شيء، وجب غسل المحل وإعادة التغسيل. والثاني أن يخرج بعد السبع فيجب غسل المحل والوضوء. والثالث أن يخرج بعد التكفين فلا يجب قال لا غسل المحل ولا إعادة الوضوء. وقد أشار المؤلف رحمه الله إليها بقوله ويمر في كل مرة يده ولا يوضئه إلا في المرة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة. ولو غسله ثلاثا ثم خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن غسله إلى خمس فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد الغسل، لم يعد إلى الغسل، لم يعد إلى الغسل. نعم. قال ويشد مخرج النجاسة بالقطن فإن لم يستمسك. ولكن في هذه المسألة يعني قد يقال إن الميت إذا طهر، إن الميت إذا طهر ثم خرج منه شيء فإنه يغسل الأثر فقط الذي حصل بدون إعادة الغسل أو الوضوء. لو قيل بهذا لكان متوجها، لأنه ليس لا وجه لإعادة الغسل كله، أن يعيد الغسل كله أو أن يعيد الوضوء، وليس في السنة ما يدل على ذلك. وعلى هذا فلا يعاد الغسل ولا الوضوء، وإنما يغسل ماذا؟ المحل فقط. قال ويشد مخرج النجاسة بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر، ويغسل موضع النجاسة ويوضأ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعده، ويوضأ وضوءه للصلاة. وهذا أصح بالنسبة للغسل، وكذلك أيضا نقول بالنسبة لماذا؟ للوضوء. نعم. الثامن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ليشده ويبرده ويطيبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ويستحب أن يظفر. طيب، الثامن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ليشده ويبرده ويطيبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. الكافور طيب معروف يشبه الشب، فيدق الكافور ويجعل في الإناء الذي في آخر غسلة، وله فوائد. منها أولا أنه يصلب الجسد، ثانيا يبرد البدن، ثالثا طيب الرائحة، رابعا أن رائحته تطرد الهوام التي تأتي إلى الميت في قبره، خامسا فائدة الشرعية وهي امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هنا خمس فوائد لماذا للكافور: الفائدة الأولى أنه يصلب الجسد، والثانية يبرد البدن، والثالثة طيب الرائحة، والرابعة يطرد الهوام التي تأتي للإنسان في قبره، والخامسة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والكافور يجعل في الماء، الكافور السنة تدل على أن الكافور يجعل في الماء، خلافا لما يفعله بعض العامة الذين يجعلونه على الجمر أثناء التبخير، يعني يضعونه في المبخرة. نقول هذا لا أصل له، لأنه إذا وضع هكذا تفوت الفوائد والمصالح السابقة من كونه يصلب الجسد ويبرده ويطرد الهوام إلى آخره. نعم. قال ويستحب أن يطفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم. قال فصل وكره أحمد تسريح الميت، لأن عائشة قالت علام تنصون ميتكم، يعني لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه. والماء البارد في الغسل أفضل من الحار، لأن البارد يشده والحار يرخيه إلا من حاجة إليه لوسخ يقرع. طيب، هذا يدل على قول فصل وكره أحمد، هذا يدل على أنه لا يسرح شعره ولا يلبت، لأن هذا يؤدي إلى تقطيعه بالمشط. كذلك أيضا لا يقص من شعره شيء، وسيأتي فيما يتعلق بتقليم الأظفار ونحوه. إذن لا حاجة إلى أن يسرح الشعر ولا أن يلبت، لأن هذا يؤدي إلى تقطيع شعره بالمشط. وكذلك أيضا لا يقص من شعره شيء، والمراد شعر الرأس. نعم. قال والماء البارد في الغسل أفضل من الحار، لأن البارد يشده والحار يرخيه إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الأشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة به على إزالة وسخ. نعم. فصل. لأن الجدار ربما يكون حارا فيؤدي إلى تفسخ، يعني ربما ضر جلد الميت. نعم نعم شيخ، مسألة الصابون، الماء بالصابون أي قبل يغسل ما في بس يغسل. لا في في الوضوء يعني لو كان في الغسلة الأولى. لا هو على أحسن يستعان بذلك بالسدر، السدر يقوم مقام الصابون، وفي أكثر فوائد من الصابون. وكذلك أيضا في الغسل الأخير الكافور إذا احتاج إلى الصابون لإزالة وسخ هذا يفعل، يأتي بالصابون حتى يزيل هذا الوسخ. لكن أفضل أن يستبدل بدلا من الصابون والشامبو أن يجعل السدر يدقه ويضربه حتى تظهر الرغوة، فيغسل بها رأسه وبالثفل جسده، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم. قال فصل: ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه. وفي أخذ عانته وجهان: أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق، لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت، ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظفار. والثاني لا يستحب لأن فيه لمس العورة، وربما احتاج إلى نظرها، وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب. طيب هنا يقول فصل: ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه، يعني أنه يقص شارب الميت ويقلم أظفاره، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا طال فيقص شاربه ويقلم ظهره ويأخذ شعر إيش إبطيه، وكذلك أيضا شعر العانة إذا طال وفحش. والمشهور من المذهب أنه لا يأخذ شعر عانته، قالوا لا يمس عانته ولا شعرها، لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها، وهذا فيه هتك لحرمة الميت، وذلك محرم ولا يفعل إلا لواجب، لأنه لا يجوز أن يرتكب الإنسان محرما ليفعل مسنونا. ولأن العانة مستورة يستغنى بسترها أو بسترها عن إزالتها، لأنها لا تظهر للناس بخلاف الشارب، ولكن القول الأول أظهر، وهو أن جميع ما في الميت من شعور مما يشرع أخذه إن طالت وفحشت فإنها تؤخذ، لأن الكشف هنا للحاجة، كشف العورة هنا للحاجة، وكشف العورة للحاجة جائز، كشف العورة إذا دعت الحاجة فإنه يجوز. وعلى هذا نقول بالنسبة لتقليم الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط أو إزالة شعر الإبط، متى تفعل؟ إيش؟ إن طال وفحش. بالنسبة لشعر العادة أيضا إن طالت وفحشت، وأما إذا كان الشعر قليلا فلا. والمشهور من المذهب أنه لا يؤخذ حتى لو فحش، قالوا لأنه يلزم منه هتك حرمة الميت، ولا تهتك الحرمة المحرمة لفعل أمر مسنون. لكن يجاب عن هذا بأن هذا حاجة، وكشف العورة للحاجة جائز. نعم. لكن شيخ في أظفار الميت والشارب يعني هذا أمر ظاهر واضح بالنسبة للرأي. نعم. خلاف العانة ما حتى هذا فحشت أم لم حتى هذه فحشت حتى يقدم إلى ربه. لا أقصد على أكمل ما يدري الغاسل، يعني ما يدري الغاسل يعني لا ربما يكشف، لا في ما في بأس، ينظر الحاجة، ينظر الحاجة أو يمس أيضا إذا دعت الحاجة. نعم. قال فصل: والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب إذا كان الميت له أسنان من ذهب، إذا كان الميت له أسنان من ذهب فإنها تخلع، لأن لها قيمة ومالية، لكن هذا مقيد ما لم يكن في خلعها مثلة، ما لم يكن في خلعها مثلة، إلا إذا رضي الورثة. إذا قال الورثة نحن لا نريد، فلو فرض أن الميت قد يعني وضع أسنانا من ذهب لها مالية، ولا ننظر للوقت الناس الآن، لا قد يكون في وقت سابق أو يأتي وقت لاحق أيضا تكون هذه لها قيمة، وأراد الورثة مثلا هذه الأشياء فإنها تخلع، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر بالميت. نعم. قال فصل والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه رواه أبو داود ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح متفق عليه ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت فهو ميت. طيب السقط إذا أتى عليه أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وهذا بإجماع المسلمين إن خرج حيا واستهل إذا خرج حيا واستهل فإنه يصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه ومن السقط؟ السقط هو الولد الذي تضعه أمه لغير تمام السقط هو الذي تضع هو الولد الذي تضعه أمه لغير تمام أو ميتا فيغسل فإذا خرج حيا ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين وكذلك أيضا إذا خرج ميتا ولم يستهل لو خرج ميت ولم يستهل يعني لم يحصل منه رفع صوت أو صراخ أو ما أشبه ذلك لماذا نقول لأنه نسمة نفخ فيها الروح وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى عليه حتى يستهل واستدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل ولكن هذا الحديث ضعيف والأول أصح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام السقط يصلى عليه يصلى وعلى هذا نقول السقط يصلى عليه سواء خرج حيا أم ميتا بشرط أن يتم له كم 4 أشهر فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين وفي الصلاة عليه أجر كأجر الصلاة على البالغ خلافا لما يعتقده بعض العامة من أنه إذا صلى على طفل أنه ليس فيه أجر إيش البالغ ولذلك تجد أن بعض الناس مع أنه يأتي للجنازة للأجر فقط تجد أنه إذا كانت الجنازة جنازة رجل بالغ يكثرون وإذا كان طفل يقلون مع أن حضورهم ليس يعني مواساة لأهل الميت وإنما لتحصيل الأجر نقول هذا خطأ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة فله قراط من صلى على جنازة فله قراط وهذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى إذن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين طيب فإن كانت أمه نصرانية ذمية يعني لو قدر أن شخصا تزوج امرأة يهودية ونصرانية وحملت وأسقطت جنين وماتت وفي بطنها جنين ماتت وفي بطنها جنين فماذا نصنع؟ نقول بالنسبة للتغسيل ما يتأتى لكن يصلى عليه بالنية قالوا كمأكول في بطن آكله يعني لو أن حيوانا ابتلع آدميا فإنه يصلى عليه وينوى ولكن في الدفن حينما نريد أن ندفنه لا يدفن مع المسلمين لأن أمه كافرة ولا يدفن مع الكفار لأن ما في بطنها مسلم قالوا فتدفن في برزخ بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار ويجعل ظهرها نحو القبلة لأن إذا جعل ظهرها نحو القبلة صار وجه الجنين إلى الكعبة إلى القبلة نعم ولهذا قالوا تدفن ذمية حامل بمسلم ويجعل ظهرها نحو القبلة طيب نقف على هذا استكمل إن شاء الله على قوله تستحب تسميته